تفسير الآية 12 من سورة غافر، يقول تعالى: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. أي ذلكم الذي أنتم فيه من كل أنواع العذاب سببه أنكم كنتم في دنياكم إذا عبد الله تعالى وحده وطلب منكم ذلك كفرتم به، أي لم تصدقوا بوجوده ولم تعملوا بدينه الإسلام، وعندما كان يشرك معه في العبادة غيره من الأصنام وغيرها كنتم تؤمنون، أي تصدقون ذلك وتطيعونه وتفعلون كل الشرور والمفاسد والأضرار وتتركون كل الخير والصلاح والنفع. وما دام هذا كان حالكم في الدنيا فابقوا إذن في النار، ولن يكون لكم أي أمل في أي خروج منها ولو للحظة بأي حال من الأحوال، إنكم حتما ستكونون هكذا حتى لو فرض وعدتم للدنيا كما تتمنون واهمين، لأنكم أنتم الذين اخترتم ذلك بكامل حرية إرادة عقولكم، فتذللكم هذا واستعطافكم والذي ذكر في الآية السابقة لن يفيد بأي شيء. قوله تعالى: فالحكم لله العلي الكبير، أي وبما أنكم كذلك فالحكم عليكم إذن هو عند الله خالقكم، فهو وحده العالم بكل شيء عنكم وعن كل خلقه، وهو الذي سيقضي بينكم بعدله وبحكمته وليس الأصنام التي عبدتموها، وقد حكم بالفعل بعذابكم، فلا طريق إذن إلى نجاتكم لأنه صدر منه، وهو العلي أي المتعالي والمترفع سبحانه عن أن يكون له مماثل، لأن له كل صفات العلو والرفعة والعظمة والنفوذ والملك والسلطان والكمال، وهو الكبير أي أكبر وأعظم من أن يكون له شريك أو معين أو صاحبة أو ولد، وبالتالي فالحكم لن يتمكن أي أحد من تغييره أو تعديله أو تخفيفه، فليس لكم إذن أي أمل في أي نجاح.